نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل. نسألك يا من هو الله الذي لا إله الغار.